ከፈለክ ደሞ ትርጉሙ ካወቀው ትሮ ነው የሚሸመደድል ትሮ ተحفዝ ዋለ ኢንሻአላህ እሺ እንጀምር እስቲ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما እንደዚ ብሎ ይጀምራል يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني يسو جنزب على منم حلال يلهون جنزب اتبروا يفلقون جنزب بهون يسين قرب يهونو يا اباتي انا تبين قرب يهونو يا لجوچو بهونم قرب هونو على منم اقباب حلال يلهون له نجر اتبلا جنزب يلال مثلا تاكل بالحرام ربا ربا مبلاتو اكل الحرام اكل المال اكل المال بالحرام نو قمار قمار دمو جامبرين متشاوسو والغصب يسو مزرف والسرقه مسرق راسو سرقه مبلات والخيانه قلت لمسري شريك هونو عند تن يكفتلو عند درجيت كفتونا عندو استداداريو كتركب بهالا لذا بالا دربا ويم لشريكو بتام يتشاوتبتال كسرنال የለምኮ ስራኮ የለም ምናምን ምናምን ምናምን እዚህ እንገዝቻለሁ ይነጥፍቻለሁ ይያለ ያኒ እንት ምይደዋል ይሄን በጣም ከባድ حرام ነው እንላለን طيب والخيانة ود الفاسدة ያኒ መጥፎሁን ኮንትራቶች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ከህንድ አንድ ሰራተኛ ታመጣለ እና ደምሽ ሊሰጥህነ ብለ ኮንትራቱ በሙሉ ተፈራርማችሁ በህንድ አገር በኮንሱሉም በሙሉ ሁሉ ተስማምታችሁ ይመጣል እዚህ አገር ሲመጣ ደሞዝ 2000 አልሰጠህም ትለዋለህ ያክ እንደዚህ ተስማማ ነው ከፈለክ እንግዲህ ተመለስ የሁሉ ገንዘብ ከስሮ ሊመለስ አይችልምና ይሄን እንት እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ አለ يعني الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم باطل الا ان تكون تجاره يعني تجاره كونه تجاراهم راسو نقد ማለት ነው تجاراው ራሱ يعني ገዢውና ሻጭ ሁለቱም ካልተስማሙበት تجاره باطل ነው አሉ እኔ ገዢነኝ አንተ ትሸጠኛለህ አይደለም ሁለታችን በአንድ መጅሊስ ቁጭ ብለን ተስማምተን ተፈራርመን የነው ትጃራ የሚባለው ወንድሞች ለምሳሌ ምን ይላሉ አላህ ስብሐ ወተዓላ የሸረጠው ተመልከቱ ሸረጠ ان يكون البيع والشراء عن تراض بين البائع والمشتري في مجلس العقد يعني ገና ሳትነሱ ኮንትራክት የጻፋችሁት ቦታ ከዛ ሳትነሱ ምንም ነገር ለመቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ትለኛለህ ረባከ ጉደልልኝ እሺ 35 ሺህ ልሰጣለሁ ብላ ተስማምታችኋል እሺ ከዛ በኋላ ደሞ አንተ ነህ የንትኑ የደላሉ የምትከፍለው አንተ ነህ እሺ ነከፍላለሁ እንደገና ደሞ የንትኑ ማሳደሰያውም አንተ ነው የምትከፍለው እሺ ለአንተ ነህ እንደዚህ ተስማምተና አይደለም አሁን ከዛ መጅልስ ሳንነሳ መቀየር ይቻላል የጋችን የለት ሐዲስ አለ ለነግራችሁ ነኝ ሳንነሳ ከዛ ቴብል ሳንነሳ ብዙ ነገር ለመቀየር ትችላለህ ላኪን ተስማማ መንግስ ከተነሳ ግን ይህ አቅድ ثابت ነው ልትቀየረው አትችልም ውል ነው شرط ነው يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من نبياتين يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا شيطاننا يغزاو يعني حر ناتشو نصان ناتشو مرجع ناتشو كذا بوتا سايلقو የራሳችሁን ሰውነታችሁ አትቅጠሉ አትግደሉ ሌላ ሰውም አትግደሉ ያኒ መግደል የሚባለው የሚከለክል አያ ነው ይሄ ነገር ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه الايه تشمل قتل انسان غيره وقتله نفسه يعني راسن مجدلنا ሌላ ሰውን መግደል በጣም በጣም የተከለናት ወንጀል ነው በእስልምና ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الذي قتل نفسه في الجهاد እንግዲህ ሰው መግደል ከባድ ወንጀል መሆኑን በል በተለይ እንትሃር ታቃላችሁ ሲሳይድ ነው የምትሉት ያኒ ራስን መግደል ከባድ حرام መሆኑን በዚህ ከዚህ አንረዳለን ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም تمام الذي قتل نفسه مثلا حديث كفلقاتشو عندك النبياتش صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله تورنت كتجرس بهلا متونا نبياتشن تقوم تقول من علو نزا صحابة اقلي زاريكو اند اقليكو يتواقع اللمكو بكا فجاتشو كون نزي مشركوش سبات سمنت في مشركوش كون يقدلو انا دزينو زاري اقليك انو منام بلو سيامة قسوت نبياتشن من علو قال انه في النار علو انديت في النار يا رسول الله زاريكو بكا جدنو عرقاتشو النسو انه في النار علو عند ጓደኛው ነበርና والله እከታተለዋለሁ ለምንድነው ጀሃነብ ያሉ ነቢያችን ብሎ ሲሄድ ለከልክ እንዳሉት ያኒ ቁስል ብዙ ስለቆሰለ ተበሳጭቶ ሰይፉን ወደ መሬት በመሬት ላይ ተክሎ ሆዱ በዛ ሰይፍ አስገብቶ በስተጀርባው እስከሚወጣ አደረገውና ራሱን ገደለዛ እና ራሱ የገደለ ጀሃነብ ነው የሚገባው اذا هذه الايه نفسها ولا تقتلوا انفسكم قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة للا دمو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بإجاتشو ودمكرا وستات تقبو بإجاتشو ودشنك ودشقرات تقبو إلى طيب للا دمو للا شوفوا هون سو شرسو أتكري ما يو آية لا سماتشو الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا بل للآية دمو كلوا ولا تصرفوا كلوا الى كلوا استي كل النوسد بلوا الى الله سبحانه وتعالى اهون مبلغ قديته نو لا يقول العلماء كلوا مالت يعني مغب تفقدوا لاچوالنا بلوا يه لفقاد نو كلوا شي طيب راسن مجدل من امطاو زي قال العلماء كلوا سيل الله سبحانه وتعالى بلوا ان رزقكم رزق كله بلوا تطوا ما شاء الله مسجنوا إلان ولكن الإنسان يعني براب لما موت كفلقى مبلات واجب هنا تمرك تاتشوال كلوا يميلو تأزازنو بمسرته الله تأزازنو بلوكونو ميلو تأزاز سيهون قن مبلات تفكدروا علينا بلو حلالون حلالون يأياتشو بلو مالتنو فكادنو يتسطو قديت هذا اللم الشي ولكن عند سو روبوت براب بتعام بتعام روبوت لما موت يفلق البلام مالتكن الزلاء مبلاتو فرضي هنا واجبي هنا يتدرس انتاك اللاتشو يه يمقب أدماء ميلوت حرام مهونون بتعام كل مهونون بزيها آتال التنال ايش يمقب أدماء اضراب عن الطعام عند سو شالو بسر بيت هونو لعلم علم علم بمرلو علم ديوا كلاتشو اضراب عن الطعام يا درغالو بس لمنا كل كلنو بس لمنا اشي اضراب عن الطعام عرق جن لما موت كفلك جن تموت عليه براب لا راسن قد لهال مالت كونو سلازي الزي لاي كلو يميلو تئزاز لفقاد بتشا سيهون لما موت ستدرس جن كلو يميلو تئزاز نو كالبلحنا كموتك راس قد ايتون عليه إذن إضراب عن الطعام بس لمنا يتكلك كلنو مالتي اسكم التموتكو هني إشي كذا كتلو إنا بزي مساس بندينا بزي مساس سلو آيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا شمنالو خرج جابي عند سوت أنا بنتنو لاند بوتا وت أنا أهون بيجو أنا بأقرو قسل نبرو تبساج أسويو تبساج أنا فأخرج سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات فقال الله سبحانه راس قد له ببير لا رغو بقى يتش الدنيا دم من ابات واندزي بيلو نور نو هون غريتو قرطو عينين فسو اندزي بيو سو زند لقتل نو حيوته والله القتلم تبساچنا ببيلو رغو راس قد له تقالشن اندزي سوچ اندالو انديت تنانتنا قنجو ينبركو سو تنانتنا سو مسا يسم እንዴት ሲያምር ይሉን የነበሩ አሁን አንድ አይኔ ፈሶ አንድ ግሬ ተቆርጦ አንድ ምናምን ምናምን ብሎ በዚህ በሰው ዘንድ ሊኖር ነኝ አልኖርም ብሎ ራሱ የሚገድል ሰው አለ እና ሐዲሱ ምን ይላል መሰላችሁ فاخرج سكينا فحز بها يده فمنا ادون اجن قرطه እሱ እጁን ነው የቆረጠው ግን ደሙ አልቆም ማለትና فما رق الدم حتى مات ደሙ በሙሉ ፈሶ ሲጨርስ ሞተ አለ فقال الله الله منا لو تاكلتشو فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. إني سال وسدو إن أستو راسو على من فكر راسون قدلو يعني قد يعني اندزي سلزي لسو جهن جنة جهن جنة حرام نو بلوال على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن راسن مقدل تلك وانجل نو تلك وانجل نو حقيقة. إشي يقول سبحانه وتعالى بعدها ولا تقتلوا أولاد نعم إني عند مثال ستأتشونا يهن راسهن مقدل سون مقدل يتقال لنو إيه آياء هون بإجاجيني اللو بل إلا آياء الله سبحانه وتعالى من إلال بجاهلية سيت كولدتش عند سيت لجتواني قدروا تنبر قد تقول قوار كفرة ياسقبوا هاتر أرلم عندان دي دومو بجاهلية من نبرو تاقال لاتشو أهون ودنا نتلمت أكوالين عندان دي دومو بجاهلية والله سبات الجوش مان لك ألبات شونو سبات الجوش بزو أهون دمو دمو ولدت يا أخي أهون أنفرلقم بلو هوتي الله تلجويم هوتي الله وليج بقود قواد أسكبتو يقودلو تنبر لمن ألب ماني تشلوال إنا مقب كيتنا متألن يعني إن الزهن ما سادق بتقام كبارنو يلو يلو بجاهلية قدي إنكوان كذب يبلت أم ونجل يدرقو نبر أرلم طيب الله من ألات شو ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إملاق دهنة مالتنو دهاس لهنا تشو لجوش بستو بنيال بلا تشو لجوشاتشون أتقدلو أهون عند سويت أي كنيال انديت عند سو لجوني قدلال يقدلال دي ايه توشاتشين يقدلو لادلم دي انديت نمي قدلو لنقراتو نين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق من مارتنو من إملاق دهوش سلوهو ناتشو أهون دهوش ناتشو لمسالي عندو عبدو يمي بالالي سبات سمنت اللي جو شارلوت دموز يلوم من يلوم سلزي ده سلوهو ني كل جو تشون لك أنس بلو ويم أهون يمي ولدو يقدلال ويم دمو عند نقر يادرقال دهنت يدهنت النقر فرتهنتنا التارق إلوال نحن نرزقكم وإياهم إن يكون أولانتهم نرزق لن نسوكو إنين مرزقو بدن بتمركزت آياو مكنياتو السنة من مثل آيا للاعلي ولا تقتلوا أولادكم عند باند الهداتشو لجوشاتشون أتقدلوا من إملاق دهوش سلهوناتشو أشي؟ طيب نحن نرزقكم بمن جمري باباتوش جمري إن أنت أباتوش إن يكون يرزقناتشو لن نسوم إن يكون مرزقاتشو وإياهم إلال هذه لمن يقتل بنته كما كانوا يفعلون في الجاهلية. طيب وقد رزق الآباء وقال نحن نرزقكم إنيا لنانتي يمن ستأو لنانتي إنيا ننلال وإياهم لزال جوش دمو قتلوا من الله إياهم وإياهم. طيب معنى هذه الآية لا تقتله لأنك فقير سيرزقك الله وسيرزق المولود قباتوا هنقر أنت أبت الله نمي رزقه للجوتشم السنو مي رزقه تقباب بان اسكازي درس اشي ليلة آية اللي هي آية في سورة الأنعام في آية لك السوانة متمثل آية بسورة الإسراء اللي تملكت أندنا من مسلوه لتم يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إزا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إزي قل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لأنتم دنو إزا خشية إملاق إزا دمو من إملاق. طيب من دنو لأنتاتشو وندموش بسورة الأنعام من إملاق بسورة الإسراء خشية إملاق بسورة الأنعام يالك من دنو أهون أباتنا النات دهوش ناتشو أباتنا النات دهوش ناتشو أهون دهوش سلهونو بقى دهنتاتشن عن نتشل مكوان لجوشاتشن بلو لجوشاتشن يقدلالو يه عندنو بسورة الإسراء قن أهون دهوش عدلوم لكن لو دفيتو دهوش نده هونو دهنت نده متعي فرالو تقبابان ليونتاتشو من نومي قلت سألين كوي عندك زي الشرس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق بزادمو من إملاق ليونتاتشو من إملاق مالت أهون أباتنا نات دهوش ناتشو خشية إملاق جن يعني دهوش هذا اللي ما هون كلب على تشو ميبقى أنا جرى على تشو جني فرع له لو دفيتو يه ليون تاتشونه هنا التانية ليون التملكتو يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إيه بسورة الأنعام له. بسورة الإسراء من إلال نحن نرزقهم بلجوش جمره وإياكم كذبها لأنانته من جنو لينتين أقر يمستير من جنو النزيه لتآية. سلزي يقول هنا قدم رزق الأولاد لأن أبوهم أصيب بخوف للمستقبل. الزي خشية إملاق ملو أرى نجكو سرابي أسود نجكو كشمقلكو ما نوميك ألباتشو نجكو أجر كأير ما نوميك ألباتشو لو ودا في تفرال لو ودا في روس لو ودا في تسلم فراس لنجتشو الله بلجتشو جمري نحن نرزقهم وإياكم. يا مجمرة أياجن أهون دهوش أدلهم دهوش ناتشو يالو سلزي بمان جمري بنسو جمري أنت أباتنا نات دهنت دهوش رهونا تشونو أو إني أنرزق أتشوالن أدلم أنت أنرزق أتشوالن لم يمت أتلجوش دمو إني أنرزق أتشوالن بقولتني أوجن ده أندال هون بنو يمي فراسلو هني أرى للجوش مني نمرزقو لأن أنت مني نمرزقو ويلال أهون يالكوت نجر هلو ما نومي دقملين ما يكو سادنا انديت قباتشو أهون يالكوت نجر الشيء لا نبلا تشولتهم في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. طيب بسورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الشيء أبو أنيس ما يكسدنا إن قرقلت أبو أنيس نعم ما يكفري ورحمة الله وبركاته. أو بنتين سلنا برنا واستريو ميكسر جسلنا برنا التسمى. يا مجمعو الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من نجرا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الله سبحانه وتعالى النزل السويج يمي فروت يالوت دهنة لجنزل جوتش آهن إني على راساتين دوختنن لأن دعنا لجوتش أمرن እንዴት ብለን ነው ስለዚህ ልጆቻችንን መግደል አለብን ብለው በጃሪያ ጊዜ ገሉ ነበር። እንደዚህ ያለውን ሐሳብ አላህ ሊቆርጥና በደም ሊያስተካክላቸው ሲፈልግ እናንተ ሰዎች ልጆቻችሁን አትግደሉ ከምን ከድህነት የተነሳ ድሆች ስለሆኑ ከድህነት بسبب فقركم አትግደሏቸው ልጆቻችሁን ምን አላቸው ሊያስገነዝባቸው نحن نرزقكم እናንተን እኮ ምን ረዝቃችኋለነው ምን ሰጣችኋለነው ሲሳውን እኛነን ከዛም እነሱ ደግሞ ወይያሁ እነሱንም እንደገና ምን ረዝቃቸው እኛውነንና ልጆቹን አትግደሉ ይላቸዋል። ይሄ في سورة الأنعام ያለው ነው። በسورة الإسراء የሚለው ደግሞ ولا تقتلوا أولادكم ያው በቃ ትንሽ ለውጡ በጣም አንክሮስ ተካላስተነከ አንድ ነው የሚመስለው ሚላር ولا تقتلوا أولادكم ልጆቻችሁ ችን አትግደሉ ከምን ኸሽየተ ኢንዶችን አሁን ኮወለዱ ድህነት ይመጣና ያላቸው ንብረት ያጣሉ ይደህያሉ ብለው ይፈራሉ። አላህን አስገነዘባቸው ምላል ናህኑ نرزقهم وإياكم አሁን የሚወለዱት ልጅ እኮ የነሱን እንሰጣቸው እኛውነን እናንተንም እንደዚሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንተን ያስተካክላቸዋል። والله علم ما يكفي يا استاذ እሺ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ያኒ አሁን ግልጽ ሆነ ነገሩ። እሺ እና በጃሂልያ ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር አሁንም ቢሆን በአውሮፓ ያኒ ብዙ ነገር እንሰማለን። እሺ طيب አሁንስ ልጅዋ የምትገድል ሰው አለች ብለን ብንጠይቅ ሞልተዋል እንጂ እንዴት الاجهاد ማለት ማስወረድ والله اقول لكم ሶስት ቀን ነው አራት ቀን ነው አንዷ በዚህ ሳውዲ አረቢያ ኮነች የ6 ወር እርግዝነት የነበረ አስወረደችው የስድስት ወር ስድስት ወር ወለደት ልጅ በስድስት ወር እንደምትወልድ ሴት አታቆም አስተምራያችሁ ነበር በፊት ከስድስት ወር ጀምሮ ሰባት ወር ዘጠኝ ወር ልትወልድ ትችላለች ግን ልጅቷ ሶስት ሴቶች ከሷ ተባብረው ወደ ሞት ደጃፍ ነው ደረሰችው በጣም በጣም 90% ትሞትለች ብለው ነበር ይህ ሁሉ ምንድነው በዚህና ስለ አረገዘች ማለት ነው طيب ራስዋን ገድላ ልጁን ገድላ ነበር ላኪን እሷ ወጣች ልጁ ተገደለ ከባድ ወንጀል ነው ማስወረድ የሚለው ነገር እኔ እነት የነው አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ከ40 ቀን በፊት ከሆነ የተረገዘው ያኒ ለደሩሪ ከሆነ በጣም በጣም አስገዳጅ ነገር ከሆነ ከ40 ቀን በፊት ከሆነ ልታስወርደው ትችላለች አስፈላጊ ነገር ከሆነ ከ40 ቀን እስከ 4 ወር ከሆነ ደግሞ ሶስት ዶክተሮች ሙእሚኖች ያኒ አዋቂዎች ዶክተሮች መፈረም አለባቸው ይህ ልጅ ካልወጣ ሴትዋ ትጎዳለች ትሞታለች ወይም ሁለቱም ይሞታሉ ወይም ደግሞ ልጁ ራሱ አካለ ጎደሎ ነው ራስ የለውም እግር የለውም እንደዚህ ነው ቢወለድም እንደ ዝም ብሎ እንትን ነው እንደ ስጋ ነው የሚወለደው ተብሎ ያኒ ሶስት ዶክተሮች ከፈረሙበት ከአራት ወር በኋላ ልታስወርደው ትችላለች ያኒ ከ40 ቀን እስከ 4 ወር ከ10 ቀን ያለው በዚህ ላይ እንግዲህ ሩህ ይገባበታል በዛ ጊዜ ግን ለምሳሌ ሁለት እጅ የለውም ሁለት እግር የለውም ምናምን ከተባለ ሶስት ዶክተሮች ከፈረሙበትና ከመሰከሩበት ልታስወርደው ትችላለች አሁን ምን ቀረ ከስድስት ከአራት ወር በኋላ ያለ ግን በጣም በጣም ለህይወት ወአስጊ ካላስወረደችው እሷ ቀጥታ ትሞታለች ከተባለ እዛ ጊዜ ኢንሻአላህ እንትን ይሆናል ማለት ነው አሁን ግን እህቶቻችን የሚያወርዱት ያሉ በሆነና ባልሆነ ነው ምን ነው አረ አምስተኛ ኮን አረገዝኩት ባሌ እኮ በጣም ተፈሳጨ እኮ ከየት ነው እናመጣ ቀለብ ያላስቸገረኝ ታስወርደዋለች እሺ ምን ነው እኔ ከዚህ ሰው ለማርገዝ አልፈልግም እኮ እንዴት አላህ እንደሰጠኝ አላቅም እኔ በጣም ነው የምጠላው እንዴ ከረገዝኩ ኮልድኩማ በቃ አንድ ጎማ በንቸረ በቃ ቁጭላለሁ ከሱ ጋር አልፈልግም ታስወርደዋለች በብዙ እንትን እና ይሄን قتل نفس እንደመሆኑ ታቃላችሁ روح ከገባበት ልጁ ካስወረደችው አንድ ሰው ገደለች ይሄ ነው እንግዲህ جميع العلماء يهدوت እንደዚህ ነው እሺ يقول وفي آية في سورة الحجر بسورة الحجر ደሞ الله سبحانه وتعالى قلبوا انكم للجوچو لنانتم راساچو الله سبحانه وتعالى عند تكفلوا اناقب يقول في سورة الحجر يقول سبحانه وتعالى والارض مددناها ይህች መሬት ክብ ብትሆንም ጸጥ ያለች በቃ ለሁላችሁም የምትበቃ አድርገን ነው የፈጠርናት ወልአርድ መደድናሃ ወአልቀይና ፊሃ ረዋሲያ ደግሞ አንፈጥፍጣ ተንቀጥቅጣ እንዳትወድቅባችሁ ያኒ ተራራዎች አድርገን እንደምሰሶ ተራራዎች አድርገን ነው የፈጠርናት ይላል ወአንበትና ፊሃ ከዛ በመሬቱ አትክልትና የሰው ልጅ የሚፈልገው የእንስሳ የሚፈልገው ምግብ ሁሉ አበቀልንላት ወአንበትና ፊሃ ሚን ኩል ሸይን ላኪን መውዙን ያኒ ለሰው ልጅ በቂ የሆነው ለእንስሳዎች በቂ የሆነው በሚዛን አስቀመጥንላት ማለት ነው በሚዛን እና አላህ ስለሚያቀለው ወጀዐልና ለኩም ፊሃ መዓይሽ በዛ ደግሞ ለእናንተ በቂ የሆነ ምግብ ቀለብ አደረግንላችሁ ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን ለእናንተም ለነዛ እኛ እንረዝቃችኋለን የምትሉ ዋሽታችሁ ለመርዘቅ የማትችሉት ልጆቻችሁ ማለት ነው ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን አንተ አትረዝቅም ልጆችን ወላሂ ወላሂ አንተ ጉንዳን አትረዝቅም አንተ ጉንዳን ታያለህ ቅማል ይሄ ምንም ነገር የማይበላ ለሱ ርዝቅ ለመስጠት አትችልም እንደዚህ ሹፉ አያ ስሙት ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን ለእናንተ የምንቀልበው እኛ ነን ለነዛ እኔ እኮ ነው መቀልባቸው የምትለው አንተ ውሸታም የማትቀልባቸው ሰዎችም እኔ እኮ ነው መቀልበው ይላል طيب ከዛስ ወጀዐልና ለሁ يقول بعدها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم جميع الأرزاق عند إرقب عند وف كلاي متى አንድ ሰንዴ ቲክ አርጋ የምትሄደው ይቺ ሰንዴ ለሷ ብሎ የተጻፈ መሆኑን በሉህል መህፉዝ እንደዚህ ተጽፏል። ሰንዴ አንዲት ሰንዴ የተኛው ርግብ መጣ እንደምትበላው አላህ ያቃል። ወይስ ሰንዴ ተጥላ በመሬት ትቆያለችና የምበላት ሰው ይላል አላህ ያቃል። ይቺ ሰንዴ ያኒ ሁሉ ነገር ስለዚህ ሰንዴ ታሪክ በሙሉ አላህ ስለሚያቅ እናንተ እኛ ነው እንረዝቃችሁ ለነዛ እናንተ የማትረዝቋቸው ልጆቻችሁ ደግሞ እኛ ነው እንረዝቃቸው ይላል። طيب ከዛ በኋላ اذا لا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا اولادكم فهو جريمه كبرى سو مجدل حصان بيهونم بتام جريمه نو. ورد حديث صحيح في هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عنده كتيبه كتيبه تقالاچو ለምሳሌ 400 500 ወታደሮች አንድ አሚር አድርገው ወደ አንድ ቦታ ይልኩታል እና አንድ ቀን እንደዚህ ላኩ 400 500 ወታደሮች አድርገው አሚር አድርገው ላንዱ ላኩት ወደ አንድ ቦታ طيب ከዛ በኋላ በጣም ብርድ ነበር ሰው በረዶ ሆኗል በቃ ተልጆዋል በሙሉ ሰው በጣም በረዶ ነበርና ከተኛ በኋላ አሚሩ እኮ ነው ተኛና استحلامه ደረገ በህልም ሚስቱ መጣችና ተገናኛትና የሚፈሰው የስሜት ፈሳሽ አፈሰሰ አይደለም አሁን ብርድ ነው እና ተየሙም ሊያረክ ሲል እነዛ ከነሱ ጋር የነበሩ ኢፍታ ወይ ፈትዋ ሰጡት ተየሙም ለማረግ አትችልም ውሃ ይያለ ውሃ ከሌለ ነው ተየሙም የሚደረገው እንጂ ተየሙም ለማረግ ማይጁዝ ሲሉት እሺ ብሎ ገላውን ሲታጠብ ወዲያውኑ ሞተ ምክንያቱም ተልጅ ነው በረዶ ነው ንፋሱ በረዶ ነው ውሃው በረዶ ነው ፍሪዝ ሆነና እዛ ጊዜ ሞተ ማለት ነው ነገሩ ወደ ነቢያችን ደረሰ ሲመለሱ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد قال اقتلتموه اقتلتم اخوك اخاكم ወንድማችሁ ገድላችሁ ነው የተመለሳችሁ እኔ ጣራት ግደሉን ያልኳችሁ እናንተ ደሞ ወንድማችሁን ገድላችሁ ተመለሳላችሁ ለምንድን ነው እና ያኒ አንድ ካላወቀ ለምን አይጠይቅም እናንተ ፈትዋ ሰጣችሁ ሰው ገደላችሁ ምናን ብለው በሸቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب وفي حديث اخر عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص تلقوا يطور مري نبرونا عند كان لك እንደዚህ 5600 ወታደሮች ይዘው ነብያችን ሰጡትና አንድ ቦታ ያኒ درسوا ሊመጣ ሄደና ዛ ልክ እንደዚህ ደሞ እንትን ተከሰተበት ነገሩ ተኛና በህልሙ ሚስቱናዬ ከዛ በኋላ የሚፈሰው ፈሳሽ ገላህን የሚያሳጥብ ፈሳሽ ፈሰሰበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሰውየው ግን እንደዛ አይደለም ያ ፈትዋ ስለሰጡ ታጠበና ሞተ። ይሄ ግን ብልጥ ነው ሰውየው አምር ኢብኑ አልዓስ يقول تيمم ادرجنا سجده ከዛ በኋላ ሰዎቹ ምናሉት እንዴት ተየሙ አድርጎ ይሰግዳል ምናምን ያሉ ነገሩ ሲመለሱ ወደ ነቢያችን ደረሰ ወሬው ማለት ነው። فقال يا عمرو بن العاص አሉት نعم በተየሙ ማርገህን ሰውን አሰገድ ካሉት እንዴት በተየሙ ተሰግዳለህ ውሃ ያለ አሉት። فقال يا رسول الله ምንድነው ብረዶ እኮ ነው የነበረው እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ በቃ በጣም በረዶ ሲሆን እኮ ነው እንደዚህ እንዳልሞት ብዬ እኮ ነው እንደዚህ ያደረኩት ደሞ ያኒ ውሃው ነበር ላኪን ቀዝቃዛ ነበር የአላህ ደሞ በቁርአን እንደዚህ ብለዋል ምን ብለዋል ወላ ተቅትሉ አንፉሰኩም ኢንላሃ ካነ ቢኩም ረሂማ ስላለ ይሄን አያ አንብቤ ነው እንግዲህ በተየሙም ያደረኩ ብታጠብ ነው እኮ እሞታለሁ አላቸው ለነቢያችን። طيب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ساقوا ነቢያችን እንግዲህ ከሱ ጋር ያፈዙ ነበር እንዴት አንተ በተየሙ ትሰግዳለህ ሲሉት ፈራና በቃ ያ ረሱላህ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ እኮ ናትና ሳቁት ማለት ነው። እሱም ሳቀ فلم يقل شيء يعني ጥሩ ነው ያደረገው ሰውየው ገላውን ታጥቦ ቢሞት ኖሮ ወንጀለኛ ይሆን ነበር። اذا قتل النفس من أدرجة يعني التحليل الأول سأدرج لبس لبسه راس لاجع كذا بحالا من نقدر سأدرج كونه تساساتك كوالو تساسات كوكو قالوا تندزي أهون كو دم يوجب بحال نا بق مارد على لبه تساسات قال اللهم ما يفكر لو نقر هذا الرق قالوا طيب من لا رقالو أهون السو إني كوش بيه فتوى يسطه نو لسنت ألم فتوى يسطه رك الشيخ كو بق أنتن الدفرات شو منا نقرون أن أنت على شو الناس نقري تماري وش ناتشو من قالوا بق مارد على لبه قالوا بق مارد على لبه ناو إيش يقولوا سياسب سياسب بكيسو منهم جنزب يعلم أره من لا رجني هلا أره بك على هذا الرقم ما حج ودوله نوال إيش يقولوا كزام كزام كزام كزام تبدرو أردت متو ريال أمتوتو بق أرد ما أتنو كرر أبو هلا ودني إن مت أخبرونا تقرهوت من دون هذا الرقم الكود إندزي إندزي إندي سمع الكود إن زي كوتش بيه إن كان كنا أنت كان جاي مت أشو كوتشين حجاجوش يمتو يت أيقو يعني فائدة ياقنيو يهدو بعين تعالى يمني ووش سعودي ووش نزي كغالف ستيتس قبس أوير منام نزي يمتو يت أيقون فائدة يزي يهدو أنت كان يقامت انتي تتعيك أني مالكوت أنا من درنو نقرو الله سبحانه وتعالى عند نقر محزورات من بالالي يعني بانتنو لمسالي تحليل سات تادر لبسات تلبسم شتوات تكبام ولتنيا راسنا تشفنم اندزي اندزي مساسلون تنالو اندزي ستات كادر رقي عند سو من دنم يارقو الله مرج أسدو سوستك أنيس أومال عند ويم دمو سدست مساكين يابلال ويم دمو بقياردال تمام ويم دمو بقياردال كسوست مرج قالو الناس يقولون له قد تبقر دالو تنه تبدرو تبدادرو بأردماتنا يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك من مالتنا ستة درجة ويم سوستك أنيس أمال ويم صدقة صدقة مالت سدست مسكين يا بلال ويم دمو أندبق نسك مالت أندبق يارده من رجع له قلت سوى تشو تساستو سلالو تبدرو أراتمتو إن من لا سرداتشو يفلقوت فتوى بدون علم راسيت أفتح سونا متات أفاو كذبوا على سو ورا شيخ قالين إني تبدري كونه وكذام كذام تبدري نوالين إن فتوى وبتاك إنه رؤى تبدر من البرالكوت نقرأشين نقرأوس قلال نو أراتمتو من ما رلم لكن فتوى مستأت أنتينو راسيت أفتح سونا تات أفعل له مالتنو نرجع إلى الآية عندي وده قرآن الملس ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا راسون يمي قدل سون يمي قدل ويمسون يمي يسدل ما نين يوم نقر يه يا الله كنت أورا دبت إن لا لنا بإسات تكتون ميوت أو لزيلا درق ونجل إلى الله سبحانه وتعالى إشي يه سلاسة نيو نبر سلاسة نيو آية يقول سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما زيلاي إن تجتنبوا كبائر كبائر مالت تلالك أتشو وانجلوش كنزا كراك أتشو تنانشو أتشو وانجلوش إنيا النمراتشو اللن عفو اللن إلال إن تجتنبوا كبائر ما تنهونا تلالك وانجلوش الله كلكلاتشو النزي كتواتشوت تنانشو أتشو الله إني عفو لالله إلال قالوا لا صغيرة مع الإصرار تمارا لباشو نانتي صغائر ما وقرنا كبائر ما وقرنا سيهون اندزي مساسلو نققر تملكتو من يلالو لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار عند سو يهكو تنانش بزنب كونو بلو زنبلو بكت لبت مكناتهم نكت شلا منامن سلقباب بتماتنو ده مسامو عنا زينا ما رقاي بسميتنو متايات مكناتهم صغير مهنو سلاوكنو نا اندزي تروا دلم اذا كذا قتلوا وقالوا نعم لا صغيره مع الاصرار ዘንብ ሰغير ቢሆንም ሆነ ብለህ ማድረጉ ወደ كبير ነው የሚለውጠው ወደ ትልቅ ዘንብ ነው የሚለውጠው ምክንያቱም ምን ለወደ كبير የሚለውጠው ንቀቱ ወንጀሉ ሳይሆን ንቀቱ ራሱ طيب ትላልቅ ወንጀሎች ደሞ استغفار እና ተውባ ከተከተለበት صغير ይሆናል ይጠፋል ዘንቡ ራሱ ገብታችኋል አይደለም ትልቅ ወንጀል ለምሳሌ አንድ ሰው ቁማር ይጫወታል ትልቅ ወንጀል ነው ግን ተውባ ካለ استغفار ካደረገ خلاص ይጠፋል ወይም እንደ ትንሽ ዘንብ ነው የሚታሰበው አንድ ሰው ግን ትንሽ ዘንብ ብሎ በንቀት ካደረገ ወይም መቸልነት ካደረገ ወደ ትልቅ ይቀየራልና በጣም አደገኛ ነው እንምላችሁ ከዛ ቀጥሎ وقالوا لا ترى المعصية ወንጀሉን አትይ ወንጀሉን ወይ ማዕሲያው አትይ طيب من لي بل لابد ان ترى من تعصي ማዕሲያው አትመልከት ማን ነው ማዕሲያ የምታረገው እሱን ተመልከት ማን ነው እሱ አላህ ነው አንተ እኮ ወንጀልህ ከአላህ ጋር ነው እና የአላህን ጉዳይ ተመልከት እንጂ የማዕሲያው ጉዳይ ሰغير ነው ከቢር ነው አትበል ይሄም ይላል طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል على كل حال الكبائر باچرو لنغراچو الكبائر تلالقوچ ونجلو علماچو باند عرفته نغير يجلصل من دنو ما ترتب عليه حد تلك ونجل يميبالو قطات قطات يتقمطبت نغير لمثاله زنا يدرجه 100 جلدا يجلدال خمر يتطى لمثاله 80 جلدا يجلدال يا غبا سو انا زنا يدرجه بدنغايس كميموت انتن يلال طيب ከዛ በኋላ የሰረቀ እጁ ቀኝ እጁ ይቆረጣል ሁለተኛ ከሰረቀ ያኒ ግራ እጁ ይቆረጣል እንደዚህ ብሎ ይሄዳል ሰው ገለ አላህ ቀጣት ያለው አሉ አንድ ሁለተኛ اذا ترتب عليه اللعنه يا الله اللعنه ካለበት እሱም الا لعنه الله بنا من قال الله اللعنه ካለበት እሱም ትልቅ ወንጀል ነው የሚታሰበው ሶስተኛ غضب الله يا الله ان غضب يتكتلبت كون يونجلو عند تلك ونجل نو متحسبو طيب ويم تعذير تعذير مالت تلك ونجل نو جن يعني قطاتو من نو ميوسنو قاديو نو قاديو من يارغال لاند 2 عامت كاغرو يبارروال ويم اسر بيت ياسغبوال ويم عند نجر تلك قطات يسطوال قاديو مكنياتوم بالقران وبالسنه يتوسل قطات يللو نجر معناتنو جن كبار ونجل نو اندزي اندزي يالاچو نغروج كبار ونجلوچ يبالالو اسك 70 يدرسالو وندموچ اسك 70 يدرسالو اشي انا بزي مناسطرو يشالال وقال تعالى في سوره النجم بسوره النجم من الى الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم تلالق ونجلوچ كنسو ከተላልቅ ወንጀሎች የሚሩቁ ሰዎች ከተላልቅ ፍህሻ ማለት እንደ ዚና ያኒ እንደዚህ የመሳሰሉ ከዚና ጋር የተያዘ ነገር ነው ኢላ ለመም ለመም ማለት ትናንሽ ወንጀሎች ማለት ነው ትናንሽ ወንጀሎች አላህ አፉ ነው የሚለው በየቀኑ ብታረጋው አርግ ማለት አይደለም ያው ከነሱ አንርቅምኛ ከትናንሽ ወንጀሎች ማረጉ ልንድን አንችልም ግን ተስተግፍር ተቱብ ተስተግፍር ትወድቃለህ ትነሳለህ ትወድቃለህ ትነሳለህ አላህ ደሞ አፉ ይላል ትላልቆቹ ግን ተውባ ነው እንጂ ሌላ የሚደምሳቸው የለም ይላል ان ربك واسع الغفر نعم المغفره ከዛ ይቀጥልና 32ኛው አያ ምን ይላል ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ين ادمو انديت مسله والله سنه سرعه يمياسيز اياكونو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض هذه الايه يا اخوه دواء من الحسد انت لمن دنو يسو نعمه يمتايو اتي الله يسطو نعمه لاند سو اتكره ايته بحسدنا اتيو አንዲት እህታችን እንዴት የመሰለ ቁርአን ሐፈዘ ሀብታም ሰው ጎበዝ ወጣት አገባች አንድ ጓደኛዋ ጓደኛ በጓደኝነት ሲጓዙ ቆይተው አሁን ቅናት ያዛትና በህስድና ታያታለች እንዴት እንደዚህ መሰለ ሰው እኔ ያላገኘሁት እሱ አገኘች አላህ ያጥፋውና አላህ ያጥፋት ብላ በልቧ በህስድና መጥፎ ነገር ታስባለች ማለት ነው ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله كونه እንደዚህ የሚያርገው ላንተ ጥቂት ለሱ ብዙ ይሰጣል ላንተ ቀይ ያደረገ ለሱ ደሞ ጥቁር አደረገው አንተ ረጅም አደረገ ለሱ ደሞ አጭር አደረገው አንቺ አለ ትዳር እንድትኖሪ አላህ ፈርደዋል ያ ግን ያቺ ግን በትዳር ሆና 40 አመት ከባል ዋጋ እንድትኖር ፈርደዋል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እና ሁለተኛ ደሞ ያኒ ላንቺ ቆንጆ አደረገሽ ለዛ ደሞ ፉንጋ አደረጋት طيب ያላህ ስራ ነው ይሄ ነገር ولا تتمنوا الى ولا تتمنوا ما فضل الله الله ያበላለጣችሁ ሌላ ሰው ሊያስተካክላችሁ አይችልም ስለዚህ ብዙ እንትን ሐስድና አያጠቃችሁ ይላል يقول لا تحسد من انعم الله عليه من خير الدنيا لكن الافضل ليلا ليلاكم رجاله حسدنا كما رجع عليه اقرع باب من انعم عليه لذا نعمه يسطو من نو الله ادلم برونا انكواكوا لنيم سطعني بلو قلال كنو نغرو نعم والله عند سو بزو غنزب سطو الله سبحانه وتعالى لمن تحسد والله هيدنا طيق من نو غنزب يسطو الله طيب يا برونا انكواكوا يا ربي كما رزقته ورزقني عندي زمد كلهم جيتاي اسو زمد سلهونا ادلم اندزي فلقه سطهو ادلم لنيم سطعني من ليونت الله جيتاي لمنو لذا لسطهو جيتا لسو لمنو يلال قران كون اندزي ميلو تملكتاچوال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب المكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله الله نو يسطاتنا لسوا يسطى الله اسوان لسون لمن اتطيقم الله كون اندز ميلو اني ادلهم طيب ذلك قوله تعالى واسال الله من فضله والحسد اخوا حسدنا والله مطفونه بتام مطفونه قالوا نعم مجمر قالوا اني يحسدنا انت طنقل انغراچو مجمر تلك وانجل نو قالوا እንደ ዚና እንደ سحر እንደ ሰው መግደል እንደዚህ ነው የሚታሰበው ህስድና ህስድና እንደ ትላልቅ ወንጀሎች ከነሱ አንድ ነው አለ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ الحسد سبب للعين حسد የምትحسد ከሆነ ከحسد ጋር ጎን ለጎን የሚሄድ ነገር አለ عين የሚለው እንዴት عين አንተ ለምሳሌ ላንዲት ወይም ላንዲት ተحسደዋለህ ሳይታወቀህ ያንተን አይን ዛይ ወድቀና ልጁ ይታመማል ወይም ልጅቷ ትታመማለች ስለዚህ አንተ በትልቅ ወንጀል ገባህ ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች ህስድናና አይን ሁለቱም ጓደኛዎች ናቸው አይን ካለ ህስድና ይከሰታል ህስድና ካለ አይን ይከሰታል ስለዚህ ህስድና ካንተ አስለቀቀው ምክንያቱም ከበዛ እና ያንተን አይን ዛይ ወድቀና ሰው ይኑ ገድላል ወይም ያሳብዳል እና በትልቁ ወንጀል ትገባለህ አንተ ሶስተኛ الحسد لا يغير شيء من المحسود ابدا انت ወደኛህን ወይም ወንድምን ከሐሰድክ የምትቀይረው ነገር የለም ዝም ብለህ ትለፋለህ እንጂ ጨርሶ እኮ ነው አንዲት ሳንቲም ልትቀንስለት አትችልም ልብ በሉ ወንድሞች እስቲ ልባችሁ ስጡኝ እነቴ ነው ጆራችሁ ያኔ እናንተ እህቶች አሁን ወጥ የምትሰሩ ምናምን እንደዚህ ሻይ የምታፈሉ ወይም ቴሌቪዥን የምታዩ እስቲ ተውት والله ይሄ ነገር በህይወታችን የሚጠቅመን ነገር ነው በደንብ ተመልከቱት እሳት የሆነ ወንጀል ነው እና ተከታተሉኝ ስለዚህ አንተ ላንዱ ሰው ብትሐስደው ወይም አንቺ ለጓደኛሽ ብትሐስጃት የምትቀንሽው ነገር የለም አበደን እንደዚህ ነው አው اسمعوا معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر بسورة فاطر الله من إلى المسلات ما يفتح الله للناس من رحمة الله كو لاندسو رحمة وكلك أبت رحمة كستو عليه فلا ممسك لها أبدا أندسو رحمة ودوها لا لقوتته አይችልም ንዕማ ሰጠህ የዓለም ህዝብ ቢሰበሰብ ያ ንዕማ ለመነጥቀህ ይችላል ሰው ይል ካሰረስ وما يمسك فلا مرسل له الله ደሞ አልሰጥም ብሎ እንብካለ የዓለም ህዝብ ቢሰበሰብ ይሰጠው አይችልም تمام من بعده وهو العزيز الحكيم الله كو تنكر نوكو هايلنيا كو نو الله كو بتام بلط يهونو انتن حكمه يالونا كباد فطاري نو يمچلو سو يلم سلازي ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اندزي كهوني انت بتحسد بتحسد بتحسد راسهن يغده انجي ከዛ ንዕማ ልትቀንስ አትችልም አሉ። طيب ቀጥሎ الله سبحانه وتعالى بسوره الزخرف من الهلال اهم يقسمون رحمه ربك لمندن ነው እንደዚህ حسد منامن የሚያደርጉ يا الله الرزق እናንተ ነው متكافلون من نكاچو እናንተ اهم يقسمون رحمه ربك نحن الله نحن الى بتلقوا اسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم قلباتهم ርዝቃቸው እኮ እኛ እኮ ነው የበተነው እኛ እኮ ነው ለሚገባው ለማይገባው የምናቀው እኛ ነን نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا طيب يا ربي لم ندن عند هبتام عند دها يدركو يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات عند هبتام عند دها عند مهكلنيا ادركوت عليه لم ندزي ادرك بيتاي لكل سو كل سو هبتام كول ما نسرى ሁሉ ድሃ ከሆነ ደሞ ሁሉ ድሃ ከሆነ ማን ያሰራል አይደለም እንዴ የቁ ስብሐ ተዓላ ሊተኺዘ ባዕዱሁም ባዕዳን ሱኽሪያን ሱኽሪያን ማለት እዚ አንዱ ከአንዱ ሊጠቀም አንዱ ደሞ ከሌላ ሊጠቀም ብለን አንዱ ሚሊዮነር አደረግነው አንዱ ሳንቲም የሌለው አደረግነው ለምን ያ ሳንቲም የሌለው ሰው ወደዛ ሚሊዮን የሌለው ሰው ሄዶ ሊሰራ ከሰራ ዓለም ትገነባለች አሁን ቤቶቹ ማን ይሰራሉ? ሁሉ ሚሊዮነር ከሆነ ህንጻዎቹ ማን ነው የሚሰራው? طيب ሁሉ ድሃ ከሆነስ ማን የሚያሰራ? يعني فزز بلا እንደዚህ አድነ እንደከፍት ነው ምን ሆነው? ስለዚህ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا تسخير ማለት ነው አንተ እኔን ታሰራለህ እኔ ደግሞ ላንተ በየሰራለሁ طيب ورحمه ربك خير مما يجمعون يا الله رحمة دمو يبلطال كذا غنزبكم يسبسبوت يلال اذا والحمد لله حسد دمو قالوا ሁለት አይነት ነው حسد قالوا እናንተ ታቃላችሁ ይነገር የሚመሰገነው حسد አለ سبحان الله በጣም የሚጠላው حسد دمو አለ حسد مذموم مذموم ማለት በጣም الله የሚጠላውና የሚቆጣበት حسد አለ حسد محمود የሚመሰገን حسد አለ አሉ المذموم معروف حسدو مطفو ناقالن ሁላችን ناقالن وهو التمني زوال نعمه الغير يهنو ترجمو حسد ማለት علماءቹ ሲገልጹት ባንድ አርፍተ ነገር ንገደጹ هو التمني زوال نعمه الغير انت ለሌላ ሰው የሰጠው ንዕማ እንዲበርስ እንዲፈርስና አላህ እንዲመነጥቀው መመኘት እሱ ነው ሐዲስ ሐሰዳሉ ይገባቻል ለምሳሌ አንድ ሰው ሀብታም ሆነ አይደለም ለምን ሀብታም ሆነ ብለህ ሆድን آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله በገንዘቡ እንትን ያደርጋል ማለት ነው طيب ورجل اتاه الله علما ሌላ ሰው ደሞ ምን አለ ሁለተኛው ማለት ነው ብዙ علم ሰጠው تمام ولم يؤته ما فيه مثل الذي يفعله ليه علم ሰጠኝ الله ገንዘብ ቢሰጠኝ ከዛ ከወንድሜ በላይ ሰራ ነበር እሱ ምንድነው የሰራው መስጊድ አሰራ እኔማ جامع كبير አሰራ ነበር ነው والله ሰላሳ ይቲም የቀለ ሶስት መቶ የቲሞች ቀልባለሁ ገንዘብ ቢሰጠኝ ወላሂ ከሱ በላይ አደርጋለሁ ብሎ ከተመኛሉ ሁለቱም ባንድ አጅር ይወጣሉ። ቁሉ አላሁ አክበር ወላሂ ተክቢር አስፈልጓል ነገር በመኘቴ ብቻ እኔ በመመኘት ብቻ ያ ሀፍታሙ በገንዘብ አርጎ እንትን አኺራን የሚገዛ ልክ እንደሱ እኔ ደግሞ በመኘቴ ብቻ የሱን አጅር ወስዳለሁ። እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር? አላህ ቸር ስለሆነ ነው። ይገባችኋል አባባሌ? በዚህ አይነት ተመኝታችሁ ታውቃላችሁ? ወላሂ እንጃ ወላሂ። በዚህ የሚገኝ ከሆነ አጅር እንዴት ነው? አላህ ከሪም ነው። አላህ በጣም ሀብታም ነው፣ ቸር ነው፣ ረሂም ነው፣ ገፉር ነው፣ ረኢፍ ነው፣ ወዱድ ነው። እንዴት የመሰለ ጌታ ነው ያለን ወላሂ። ስለዚህ እገሌ እንደኔ ዒልም አለው ግን እሱ ገንዘብ አለው እኔ ገንዘብ የለኝም እየተሰደቀ ነው እኔ ገንዘብ እንደሱ ቢሰጠኝ ወላሂ እንደሱ ሰራ ነበር ብለህ በመመኘት ብቻ يقول فاجرهما واحد قالوا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول فهما في الاجر سواء قالوا እሺ ስንት ሆኑ ሁለት ሰዎች አንዱ ሀብታምና ዓለም ይሰደቃል አንዱ ደግሞ ዒልም ብቻ ነው ያለው በመመኘቱ ብቻ የሱ እንደ እሺ ሁለት ይቀራሉ ሁለቱ ምንድናቸው ورجل اعطاه الله مالا ولم يؤته علما አንዱ ደግሞ ሀብታም ነው ግን ጃህል ነው ገንዘቡ እንዴት እንደሚያስገባው ግድ የለው በሐላል ሐራም ምሽ ምሽክላ በዛም በዛም ያስገባል ገንዘብ ከዛ በኋላ ገንዘቡ ሲያስወጣው ደግሞ አላህ በሚያስቆጣ ብቻ ያስወጣዋል يقول ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يمنعه من حقه ዘካታ ያወጣም ለምን ያወጣም ጃህል ነው ሰደቃ ያወጣም ለምን ጃህል ስለሆነ እና ገንዘቡ ዝም ብሎ በግዴለሽነት እንትን ያጠፋዋል ማለት ነው ለምንታይ ለምንድነው ዒልም ስለሌለው ነው ገንዘብ ግን አለ እሺ ስንት ሆኑ 3 አራተኛው ግን ፋንዲያ ነው والله والله አራተ ፋንዲያ እንኳን ይጠቅማልኩ ፋንዲያ እኮ ይጠቅማል እኔ ሁሉ ጊዜ ፋንዲያ እበት ምናምን በየሰሳደብ والله ከሱ በታች ናቸው ምክንያቱም ፋንዲያ እና እበት ይጠቅማልኩ በአገራችን በገጠር እሳት መለኮሻ ይሆናል አው በእበት አይደለም እሳት የሚለኩሱ እናቶቻችን በገጠር ያሉ እና ይህ አራተኛው ግን والله ምን እንደምለው አላቀም ምንድነው መስላችሁ يقول ورجل سبحان الله ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما جاهل نو دها نو يا ريت جهلنته ايتو دهنته تشكمو سنه سرعه بيادرك طولو نبر لا من عليه فهو يقول لو ان الله اتاني مثل ما اتى فلان اجلي علمي لللو ገንዘብ የሰጠው በገንዘቡ ሲጫወት ሲክርበት ምናምን ያለው እንደሱ ገንዘብ ይሰጠኝ እሱ ምንድነው ያ እዛ አዲስ አበባ ሄዶ አረቂ ዊስኪ የሚጠጣው አረ እኔ ለንደን እንጂ ምንድነው ማረገው በየቀኑ አምስት ሴቶች በቃ አገባ ነበር እንደገና ዊስኪ ለምን ዊስክ ነው ኮኛክ ምናምን እንደዚህ የመሰለ ከፍተኛው የእንግሊዝ መጠጥ ነው መጠጣው የነበርኩ እና ወንጀሉ ያሳመረ እንደዚህ እንደዚህ ያርግ ነበር እንጂ ቆርስ በለንደን በልቼ ምሳ በትኖ በፓሪስ በልቼ የተመረጡ ሴቶች እንደዚህ ዚና ያደረኩ እንዴት ደስት ነበር ይላል መናጢ والله العظيم ደሀ ዒልም የለውም ስደቡት እስቲ والله ይሰው ይሰደባልኩ ዒልም የለውም ጀህል ነው ሱፐር ጀህል ነው እሺ خلاص ዒልም የለውም ምስኪን ነው ገንዘብም የለውም ደሀ ነው እሺ ምስኪን ነው لكن يتمنى ገንዘብ ቢሰጠኝ አላህን አስቆጣ ነበር ማለት እኮ ነው እንደዚህ ወንጀል እንደዚህ ወንጀል እንደዚህ ወንጀል አደርግ ነበር የሚለው አለ ይህ በመኘቱ ብቻ በትምኒቱ ብቻ ያ ሰው የው በገንዘቡ የሚጫወተው ሰው ዒልም የለለው ሁለቱም አንድ ናቸው በወንጀል አሉ ሁለቱም ላኪን የሚገርመው ያ ሰው የው በገንዘቡ የተደሰተ ነው ዚና ቢያደርግም ገንዘብ ሰጠዋል አይደለም በዚና የተደሰተ ነው በኸምር የተደሰተ ነው ማ በትኑ ፈለገውን ወንጀል ያደረገ ራሱን ያረካ ነው ይሄ ሰውየው ግን ራሱ ማላረካም ወላ ምን ከአላህ ማልታረቀም በጣም ትፍተኛ ነው ከዚህ በመያያዝ ሁለት ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ ሐዲስ እነቴ ነው ሐዲሱ ለምን ወደዋለሁ መሰላችሁ ስለሚገርመኝ እኮ ነው ይገርማችሁ እስቲ من أروا النبياتين ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يوم القيامة زور بلوكون ما يأتشو سوصو شعلو لمن آياتشو سلمي قطة بتعام سلمي قطة الله سبحانه وتعالى ما نأتشو نزي سبحان الله ملك كذاب سوستم كوي قرما تشوال ملك كذاب ملك يوشال لمن يوشال أون ملك معنات نقري ملك هون ندالو بريزيدنت من عمل سيهون نقوس فلاج قرات يفلقون ميارقو نقوس الله اسكمتو يعني زوجنا يورك أكل براسو تكمتو نقوس بإجون كو بإجو بزي بتقاتو أرقو ملكت بيسات دولار بإقرو ميمت أبت سونو بإجو بيتشا ملكت بيسات وين بعينو ملكت بيسات ما تصوش لقد لي تشلال نقوس كونا نقوس لمن يواشال عندي سو لمن يواشو تقالو يمواشو تقم لماغنيت نو نقوسو قن راسو أتقمو قنزبو بإجو عدلا إن الله سبحانه وتعالى هو الملك الله ملك هذا اللمدي ملك سلهوني أيواشم لمن يواشال الله سبحانه وتعالى ملكو دمو يا اللهن كرسكونا يا زو ملك هونو انديت يواشال علي ولتنيا يقول شيخ زاني شيخ مالت سمان أمت سبع مس أمت زت أنا أمت يا درجي سو زينة دسي لوال بقى يغازلال كسيتو تشوغان يالي بقى وده زينة يتقال بل إذا زينة يادر قال شما قل لي هونو زينة يادر قال أرى الله سيكوت أبت والله تاتم كوان يسلاس أمت يا أربع أمت زينة بيادر سميتو نو يقفاف أبت شيطان النا الدنيا تجعوت أبت تلال يسمان أمت يسبع أمت دزي شما قل لي هونو قن انديت وده زينة يهداد يقر موالكو الله يقر موال كهولتهم بتعامل ميجر موجن سو سينالو يقول فقير متكبر هول زين ومسكوا هنا قرسيل عائل فقير ويتكبر على الله ويتكبر على الناس دهانو منم يم الناس يم بلا اللوم تحت نيارجو سراف اللو يعني اسكمي الفلات اندزي كاسيالو يتسدب انت يا لادرجة سرتو سو بيهون تركونو لا تبي تنيانو دهانو أبدرن بيل عند سو ميا بدرو سو يلم أباي ما تفصلوا هني ولا تنيا تبي تنيانو إن الله من مارثونو هبتام تبي تنيا بهون بزو عن الدنكم مكناتهم هبتونو أنت تبي تنيا درجو كما قال في سورة الليل كلا إن الإنسان لا يطغى الرأه استغنى عند سوكو تقول ينورنا هبتسمتا تبي تجمر على الله سبحانه وتعالى تمام طيب إذن فقير متكبر الله سبحانه وتعالى بزو أنت قط عبت هالمعرفنا إيشي كذاك الطلوع من الأرض والعجيب أن الحسد بطل تكلت شو حسد وندم هون حسد جوبزنا وندم هون تكلت شو أتاكم هو كونغري يقول واحد من العلماء عجبت من الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله عليه أنا يعني يحسد جنننت كوي جرمني على لي فتح كوي بتعم سومي ست أو فتح كوي بتعم جرمني على لي من دونه حسدوا راسه لما قدر سيفلق براسه بحسدوا نمي جمره عليه ولا تكونوا بحسد يتبلى سو حسد يالله ما جمره راسه نمي قدله انديتي قدله حسد راسوني قدله أو راسوني قدله لمن نقرأتشون كقرآن لا متألتشون آية راسون دمي قدلو الشي مدينة من دنو أندان دمالت لنينو ملكتو مدينة 44 أندان دمالت من مالتنو يسمى المالتنو الشي انقدي من دنو عجبتو من الحسد ما أعدله الحسد اندي تجيقنانو فتحي سجئنو بدأ بصاحبه فقتله راسو حسدو بحسدو يجمرنا السني قد لا للال الحسد يتألم دائما لأنه الحسد حسد يمي هذا القسو يتألم دائما لأنه يريد أن تزول النعمة من أخيه ولا يستطيع لما دنو مسك أيو حسد بون دمي اللو نعمة اندلك يفلقال قن أي تشلم ألا ما تشالو بتقام يكوشوالنا يازنال يهنو أدلم طيب كذا كتلو واليهود يهود نبياتين يحسدوا نبر نبياتين بكل نجر بتأم ملو سو سلهانو يهود وشو بتأم يحسدوا عشوا نبر الله من على مسلاشو يقول سبحانه وتعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ إن زاي هدو شكو كنا نتسي قنانيو ترسو يمسل اللو تقا لكن زور بلسي هدو قن تآتا تشوني نكسالو تآت من كس يمن ملكتنا واندموش يبسي تشدار اللم يسمسات تشدار اللم يألا مودد اللم اندي تآتن دزي ستنكسكو يكوت عنو يمن نادنو هذا اللم دي እና ከናንተ ለየት ብለው ሲሄዱ እነዛ ይሁዶች ጣታቸውን ይነክሳሉ አረ እናንተ ደሞ ምንድነው መሐመድ እኮ ብዙ ተከታዮች እኮ አገኘ አረ መልኩ እንዴት ነው ውበተው አረ እንዴት ነው በጣም ያሐስዳሉ እና እር ብለው ጣታቸው እንደሚነክሱ ነው የሚሆነው ይላል ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አመን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل موتوا بغيظكم በዛ በተናደዳችሁና በተቆጣችሁት ባዘናችሁት ሙቱ ይግደላችሁ የኔው አልኳችሁ እንግዲህ ሐሰድ አሁን ያልኩት ጀግና ነው ሐሰዱ ራሱን ነው የሚገለው ባለቤቱን ነው የሚገለው ያለው ይሄ ነው አላህ እንደዚህ ብለዋል ቁል ሙቱ ቢገይዝኩም ኢንላህ አሊሙ ቢዛቲ ሱዱር አንዱ ሸክናችን እኮ ነው ትግኛ የሚናገሩ ሰዎች ብቻ ለነሱ ነው ንግግር የምነግራቸው አንዱ لاند الشيخ من علاچو شيخ علاچو او موتوا بغيظكم من مالتنا علاچو من بلوا ملسوا مسلاچو حمتل للكاموت مالتنا قالوت حمتل مالسي بتقري بمرني مندنو حمتل للكاموت مالتي زودي لهمو انت ليجي من حمتل مندنو بمرني تقني نغاريو تشالاچو استي نغاروني يعني انت ليجي قالوت ሞቱ ቢገይዝኩም ማለት ያኒ ጭብልቅ ብለህ ሞት በቃ እር ብለህ ሞት ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው በአማርኛ እንደዚህ ነው ማለት ነው ለሳቀ ልጅ አትሳቀለ እንደዚህ ነው አለ እር አው እር ማለት نعم ስለዚህ ለምን እንደሆነ የሚሞተው ሐሳድ ነው ሐሳድ ሐሰዱ ራሱ ባለቤቱን ነው የሚገለው الله ينجينا من هذا ثم هناك حسد جماعي አሁን ደሞ common ይሆነው ሁላችን አብረን ሁላችን ባንድ ግዜ ሐሰድ የምናደርገው ለወቶች ለወቶችን የሚመለከተው ሴቶችን የሚመለከተው ይሄ ነገር ያኒ እነሱ ብቻ ሳይሆን ያኒ ጀማዓ ምን ማለት ነው ያ በጠቃላያችን ሁላችን ያጠቃን ሐሰድ አለ እሱ ምንድነው መሰላኩ يقول لانه حسد ግን አይጎዳ ማለት حسد جماعي لكنه خفيف በጣም ቀዝቀዝ መሰላችሁ የማይጎዳው ለአንዱ خفيف جدا በጣም እንት ነው ለምን خفيف ሆነ لانه ميؤوس منه ተስፋ ምድክም ያለ ነው ደካማ ነው ምክንያቱም ተስፋ የለው እሺ እሱ ምንድነው وهو تمني النساء ان يكون لهن مثل الرجال ሴቶች እንደ ወንዶች እንዲሆኑ የሚሰማቸው ስሜት ሐሰድ ይባላል ምንድነው ሴቶች ደሞ እንደዚህ ይላሉ አው በተፈጠሮ ለምሳሌ ሴት ወንዶች ሰርተው ይገባሉ ወንዶች ማሻአላ ጂሃድ ይሄዳሉ ወንዶች ሐጅ ይሄዳሉ ወንዶች ንግድ የንግድ ቦታ ይሄዳሉ ወንዶች ርሻ ቦታ ይሄዳሉ ወንዶች ለምሳሌ አንድ ምስክር እንደ ሁለት ሴቶች የሚታሰበው ወንዶች 100 ሺህ የምትወስደው ልጅ እህቱ ግን ግማሽ ነው 50 ሺህ የምትወስደው ወንዶች ብዙ እንትን ብልጠት አላቸው ወንዶች አይደለም ለምን በለጡን ብለው ያኔ ማሰባቸው ሐሰድ ነው ግን خفيف ነው ለምን መሰላችሁ ሊቀይሩት ስለማይችሉ ተስፋ የተቆረጠበት ነገር ስለሆነ ብዙ እንትን አይደለም አለ ወሊዳሊክ በእጃችን ያለችው አያ ሴቶችን ይጠቅሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ان انت ستوچ الله يسطاچو نجر يزاچو زملفو مكنياتوم لسيتوچ يسطاچو الله سبحانه وتعالى የራሳቸው እሱን እነሱን የሚመለከት ነገር አለ። ለወንዶች የሰጣቸው ደግሞ አላህ ነው አከፋፋይና እረፉ ዝም ብላችሁ ይላል። ይሄ ነገር የወረደው መሰላችሁ? አንድ ቀን አንዲት ሴት መጣችና ለነቢያችን ተናገረች። ይኸውላችሁ በሴቶች በሁሉም ባይሆንም በአንዳንድ ሴቶች አይነት ሀሳብ እንዳለ ልታውቁ ነው። ወደ ነቢያችን መጣችና ምን አለች? ያ ረሱላላህ አለቻቸው፣ ነዓም አርጃሉ የግዙ ወደ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ሄደው በጦርነት ይካፈሉና ከዛ ያመጡት ምርኮ የተመረኩ የተማረኩ ነገሮች ብዙ ባሪያዎች፣ ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ወርቅ፣ ብዙ የጦር መሳሪያ፣ ብዙ ሀብት ይዘው ይመጣሉ። እኛ ግን ወደ ጦርነት ለመሄድ አልተፈቀደልንም ትላለች። ከዛ ቀጥላ ወለና ኒስፉል ሚራስ ወንድሞቻችን ሙሉ ውርሻ ሲወስዱ እኛ ግን ግማሽ እንወስዳለን ብላ በቃ ደረደረች። ልጆች ያኔ ወንድ ብዙ ደረደረችና ይህችን አያ ወረደች ማለት ነው። فانزل الله هذه الايه من عليه ولا تتمنوا ارى الله يسطو ነገር ላንድ ሰው ኒዕማውን አይተህ እንደዚህ ለምን ብላችሁ በህስትና እንትና ትበሉ። للرجال نصيب وللنساء نصيب سمعتوال ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم لبعض على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا ان الله سبحانه وتعالى يسرعچوت ነገር ሰጣችሁ ግን የወንድና የሴት ነገር ለኔ ተውት ብዙንትን አይናችሁ ደም አይምላ አይሙላ ምን እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን መጨረሻ ምን አለ? ان الله كان بكل شيء عليما ለምን እንደው ወንዶች እንደዚህ ተሰጥተዋል እኛ ተሰጠንም የምትሉ አላህ እኮ አዋቂ እኮ ነው። አውቆ በህክማው በችሎታው ፈጣሪ ስለሆነ እሱ ስለሆነ የሰራን ለኛ ምን ሰጥቷል እናንተ ምን ሰጥቷል እሺ ብላችሁ ተቀበሉ። ምክንያቱም ልትቀይሩት የማትችሉ ትልቅ ተራራ ነው ይሄ ነገር። طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ 33ኛው አያ ምን ይላል? ወሊኩልን ጀዐልና መዋሊያ مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. እኔ እዚህ ብቆም ይሻለኛል፣ ምክንያቱም በሰፊው እንድገልጸው ጊዜ ማግኘት አለብኝ። ይህችን አያ እንግዲህ በ32ኛው አያ ቆመናል። እዚህ ብዬ ምልክት አደረኩትና ለሚመጣው ሳምንት ሰኞ ከዚህ እንጀምራለን። ኢዘን ወሊኩል ጀዐልና መዋሊ የሚባለው ከዛ እንጀምራለን። እዚህ ላይ አቆማለሁ ተፍሲሩ። ጥያቄ ካላችሁ በተፍሲሩ ትጠይቃላችሁ፣ ጭማሪ ካለ ትጨምራላችሁ። አላህ ከሕስድና አላህ ነጃ ያውጣን። አላህ የረዘቀን ይዘን እንትን ብናደርግ በጣም ቆንጆ ነው። ለአንድ ሰው ሀብታም ከደረገው ደግሞ ሕስድና ከማድረግ የአላህን በር እያንኳኳ ለእኔም ስጠኝ እኔ እኮ ያንተ ባሪያ ነህ ማለቱ አላህ ደስ ይለዋል፣ በጣም ደስ ይለዋል። ምን ይላል? ላ ተስአለነ ቡነየ አደሙን ፈሰል ላህ አለዚ አብዋቡሁ ላ ትሕጀቡ አላሁ የግደር ወቡነየ አደሙ ሒነ ዩስአሉ የግደቡ። አንጻር ናቸው እኮ አላህና የሰው ልጅ በጣም አንጻር ናቸው። አላህ ለምን አልጠየከኝም ሁል ጊዜ ስጠኝ ስጠኝ ለምን አትልም ብሎ ይቆጣል። የሰው ልጅስ ሁለት ጊዜ ስጠኝ ካለው ይቆጣል። ሁለት ጊዜ ብቻ ስጠኝ በለው፣ ሶስተኛ ሙምኪን ወላሂ ጥፍ ይሰጣል። ምንድን አንተ እንዴ ከባህር ነው የማመጣው ገንዘቡ? በቤቴ ገንዘብ ይበቅላል አለሁ እንዴ? በጀርባዬ ገንዘብ ይበቅላል ወይስ ሆዴ ጀርባ እንትን ሞልተዋል ብሎ ነው የሚናገር። አላህ ግን ለምን አልጠየከኝም ብሎ እንትን ይላል። እና ላ ተስአለነ ቡነየ አደም ፈሰል ለዚ አብዋቡሁ ላ ትሕጀቡ። የሰው ልጅ አትለምን አለ በሮቹ የማይዘጉ አላህ ለምን አትጠይቅም? አላሁ የግደቡ ኢን ተረክተ ሱአለሁ ወቡነየ አደሙ ሒነ ዩስአሉ የግደቡ። አንጻር ናቸው ሁለቱም። ስለዚህ ተፍሲሩ እዚህ ላስቁመውና ማይክ ልስጣችሁ። ደሞ ትንሽ ቀዝቃዛ ውሃ እስቲ ልቀቁበትና እንጠጣ። ከዛ ቀጥሎ ኢንሻአላህ የሆነ ይሆናል በኋላ ማይክ። ሌላም ሌላም የተጠቀሱት ነገሮች በሙሉ ሱብሃንአላህ። እኛ ሰሚዎች ብቻ ከሆነን አልቁርአኑ ሁጀቱን ለከ አው አለይክ፣ አልቁርአን ነገ ወይም ካንተ ጎን ሆኖ ይከራከርልሃል ወይም ይከራከርብሃል። ናም ይህ ሰውየው ሁሉ ተምሮ ምንም ነገር አልያዘም፣ ምንም ነገርም በቁርአን የሰራው ነገር የለም ብሎ يعني أنتن أنصار لهون الشلال ويم يعني تتبقى هونو يا ربي ارحمه لأنه قرأ في قرأي ترقومي بنيم سرى بلودمون لكرر لي إن شاء الله كهولتهم أندنونا أندنيو أنفرلقوم أندنيو أنفرلقوم سلزي واندموش إنه توج كاني بحالة اللو استماري ماتو ما يكو بالركبين ترونو بني الزهلا إنجلي أسكم الله إن شاء الله مشتوال